الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من اعتمر ثم نسي أن يقص شعره وبقي تقريبا قرابة الشهر ثم تذكر ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان تأخيره لهذا الحلق كان بسبب الغفلة أو النسيان فما عليه إلا أنه إذا تذكر يبادر بتقصير شعره أو حلقه، وليس عليه شيء فيما فعله من المحظورات قبل الحلق أو التقصير، لأنه فعلها في حال كونه ناسيا الحلق أو التقصير، يعني أنه فعلها عن غلبة ظن أنه تحلل من إحرامه بسبب هذا النسيان والغفلة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن محظورات الحج لا يترتب عليها أثرها إلا بذكر وعلم وإرادة، فلبسك لثيابك أيها السائل وتطيبك في هذا الشهر هذا كله لا يعتبر مفسدا لعمرتك ولا موجبا عليك الفدية في أصح قولي أهل العلم، لأنك فعلتها في حال غفلتك ونسيانك عن هذا الحلق، فلا يجب عليك إلا أن تحلق بعد تذكرك أنك لم تحلق، تقبل الله منا ومنك، ولا شيء عليك بعد ذلك، لا كفارة ولا فدية، والله أعلم.